بسم الله الرحمن الرحيم. أطلق الشاكي ونام المجم، وانتشى الليل بكاسات السكون، غير شاك كفلته الأضلع وبكت المعذبون. ويحي عليك وويحي منك ما وهنات من نار بلوك أصلابي وأوصالي. ويحي عليك هشيما ضمه كفن ودرة غيبت في إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي لا المعذبون. لكم من يد جابرة ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة. تفاقم كرب الفقير الكسير أما عندكم من يد جابرة ألا من يجيب. أحسبها في مسمع نح أشباح وجنان والدمع في مقلتي أسوان تمسكه بقية من إباء جرحه قاني. عليك البلا يا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسألي. أيام عمرك عقد جذ ناظمه المعذبون. ياتي جديد أيزاح الحزن أم يبقى الألم والذي خبت وعد أم وعيد وشروق أم غروب وظلم اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أناشيد المعذبون. وبكته بمراثيها العيون. صمت الليل يطوي ألف قصة وقصة، وهدأة الليل سكون خادع يخفي في ظلماته من قصص المتألمين الكثير. فكم أنة لمتألم، ونفثة لمصدور، وآهة لجريح، وحنين لضارع، وكم من قصص الألم. من المعذبين من أضناهم المرض وأقعدهم البلاء، فهم سائرون إلى الفناء على طريق البلاء. تغفو العيون ولا يغفون، تستريح الجفون وهم يتألمون. معذبون أضناهم الألم، مناهم أن يسكن الألم عنهم ساعة، وغاية أملهم أن يستريح المجهد حينا. فرحماك يا رب بهم، أنت أعلم بحالهم وأنت على شفائهم قادر. أطرق الشاكي ونام المجم، وانتشى الليل بكاسات السكون، غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون. أطرق الشاكي ونام المجم، وانتشى الليل بكاسات السكون، غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون. غلت الأيام فيه الفرحا واستبدت بقواه النوب فجفى الأيام فجرا وضحى وتمنى لو طواه المغرب غلت الأيام فيه الفرحا واستبدت بقواه النوب فجفى الأيام فجرا وضحى وتمنى لو طواه المغرب وتمنى لو طواه المغرب أطرق الشاكي ونام المجع وانتشى الليل بكاسات السكون غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون وبكته بمراثيها العيون هزني إذ هزه صوت الألم فتسمعت إلى أصدئه فإذا لحن تغشاه الندم ضريع لله في عليائه هزني إذ هزه صوت الألم فتسمعت إلى أصدئه فإذا لحن تغشاه الندم ضريع لله في عليائه ضريع لله في عليائه أطرق الشاكي ونام المجع وانتشى الليل بكاسات السكون غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون وبكته بمراثيها العيون حدثيني أبي دنياك جديد أيزاح الحزن أم يبقى الألم والذي خبت وعد أم وعيد وشروق أم غروب وظلم حدثيني أبي دنياك جديد أيزاح الحزن أم يبقى الألم والذي خبت وعد أم وعيد وشروق أم غروب وظلم وشروق أم غروب وظلم أطرق الشاكي ونام المجع وانتشى الليل بكاسات السكون غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون وبكته بمراثيها العيون أهو القلب الذي طهرته من هوى الدنيا وآثام الشباب ثار في صدري إذ ناديته فاسترح يا قلب من هذا العذاب أهو القلب الذي طهرته من هوى الدنيا وآثام الشباب ثار في صدري إذ ناديته فاسترح يا قلب من هذا العذاب فاسترح يا قلب من هذا العذاب أطرق الشاكي ونام المجع وانتشى الليل بكاسات السكون غير شاك كفنته الأضلع وبكته بمراثيها العيون وبكته بمراثيها العيون أن التفت وجدت من يستحق الشفقات من يعاني البؤس والحرمان من يستحق أنة صدر أو خفقة قلب ووجدان تمر بهم في طريقك ولكل منهم قصة ألقت عليه البلايا أحمالها وانكبت عليه المآسي بأنكالها فذهل عن نفسه وعن يومه وعن أمسه فهام في الطريق إذ تخلى عنه الأخ والقريب والصديق ذلكم معدم ألقت عليك البلايا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسألي أيام عمرك عقد جذ ناظمه وجيد عمرك مذبوح كآمالي ألقت عليك البلايا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسألي أيام عمرك عقد جذ ناظمه وجيد عمرك مذبوح كآمالي ويحي عليك هشيما ضمه كفن ودرة غيبت في قبر أو حالي ويحي عليك وويحي منك ما وهنات من نار بلوك أصلابي وأوصالي ويحي عليك هشيما ضمه كفن ودرة غيبت في قبر أو حالي ويحي عليك وويحي منك ما وهنات من نار بلوك أصلابي وأوصالي من نار بلوك أصلابي وأوصالي ألقت عليك البلايا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسألي أيام عمرك عقد جذ ناظمه وجيد عمرك مذبوح كآمالي ألقت عليك البلايا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسألي أيام عمرك عقد جذ ناظمه وجيد عمرك مذبوح كآمالي أنا الذي ضاقت الدنيا بفرحته ولم تضق بجراحاتي وإعوالي يا ابن الطريق خلت إلا من الظلم وعاصف ليس يدري رحمة نسمي أنا الذي ضاقت الدنيا بفرحته ولم تضق بجراحاتي وإعوالي يا ابن الطريق خلت إلا من الظلم وعاصف ليس يدري رحمة نسمي يا ابن الطريق خلت إلا من الظلم وعاصف ليس يدري رحمة نسمي يا ابن رآك فاهتز خفاق بأضلعه ورتلت شفتاه قصة الألم ورتلت شفتاه قصة الألم وعاصف ليس يدري رحمة نسمي إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه سل عن الغربة الغريبة فقد أبكاه نأي أفارق الأوطان هاتف الذكريات خنجر سم عن دم البائسين لا يتوانى عاث في خافق الغريب فأهوى يتلوى على الرمال مهانا ونسيج من المشاعر ضمته أكف الصبا هوى وحنانا نقضته الأنامل الشوه عدوا ثم خاطت بنسجه أكفانا لا أهل ولا أحبة لا أخ ولا حبيب لا قلب يحس به فيستجيب يتأمل الأفق المحمر عند المغيب فيذكر جرحه الراعف النازف ولا طبيب إلا لقاء الأحبة وعودة من قريب من للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء من للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء من للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء نجواه وحي غرامه وحنينه وحي السماء وضلوعه مجرى الأنين وخده مجرى الدماء نجواه وحي غرامه وحنينه وحي السماء وضلوعه مجرى الأنين وخده مجرى الدماء وخده مجرى الدماء من للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء والبدر لا يدري يسا والنجم ليس له اهتداء يكفيه من بلواه أن الجرح ليس له شفاء والبدر لا يدري يسا والنجم ليس له اهتداء يكفيه من بلواه أن الجرح ليس له شفاء أن الجرح ليس له شفاء للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء صرخت به الذكرى الحزينة واستبد به البكاء يا غربة الأيام يكفي أين وعدك باللقاء صرخت به الذكرى الحزينة واستبد به البكاء يا غربة الأيام يكفي أين وعدك باللقاء أين وعدك باللقاء للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء من للغريب إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي له عزاء لمن؟ لله ليس سواه أبعثها وليس لغير وجه الله أرسلها أنا المشتاق أنا المشتاق للقيا أنا المشتاق للقيا التي تنسى بها الأدواء أشكو يا إله العرش دنياي التي سامتني الأدواء أظل أسير في دربك رجائي العيش في قربك ونيل الخلد في حبك إله العرش هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. تعوي الأعاصر من حولي فأحسبها في مسمع نوح أشباح وجنان. والدمع في مقلتي أسوان تمسكه بقية من إباء جرحه قاني. تعوي الأعاصر من حولي فأحسبها في مسمع نوح أشباح وجنان. والدمع في مقلتي أسوان تمسكه بقية من إباء جرحه قاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. ما شابه دنس الدنيا ولا عبثان بصفوه غير أناتي وأشجاني. هو الذي في ربيع الحب أسعدني وهو الذي في خريف الحب أشقاني. وهو الذي في خريف الحب أشقاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. هذا شباب الذي شابت مباهجه يهفو إليك ويشكو نار أحزاني. أين إخواني يا صاحب أي؟ فلقد مرغت في وحل وطيب وأذل الدهر وجهي والجبين، ما تبقى من إبائي يزدرى. ما لإخواني؟ أهم لا يسمعون؟ أم هم اليوم بحلم نائمون؟ ليس ذا، إني أراهم ينظرون، لكن النظرة ليست من رحيم. أيها الباذل في الآثام ما لك؟ قد علمت الأمر في الأخرى فما لك؟ أين إيمانك إذ أبصرت ما يجد المسلم في البلوى حيالك؟ تفاقم كرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة؟ تفاقم كرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة؟ رجال الشعور أفيض البرور، وقل أنفس القسوة القاهرة. أيرضي الشعور ابتسام الثغور ومن حولها أدمع هامرة؟ رجال الشعور أفيض البرور، وقل أنفس القسوة القاهرة. أيرضي الشعور ابتسام الثغور ومن حولها أدمع هامرة؟ قد استنفر الناس داعي الجنان، فكونوا طليعاتهم ناصرة. تفاقم كرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة. تفاقى مكرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة؟ متى يستظل بظل النعيم مساكين يصلون بالساهرة؟ على ما يهين القوي الضعيف أليس له كابد شاعرة؟ متى يستظل بظل النعيم مساكين يصلون بالساهرة؟ على ما يهين القوي الضعيف أليس له كابد شاعرة؟ تفاقى مكرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ تفاقى مكرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة؟ تفاقى مكرب الفقير الكسير، أما عندكم من يد جابرة؟ ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة؟ إلى الجود يا قوم فالمعوزون، من الناس في عسرة عاسرة. فمن جاد ساد اسمه في الحياة، وكان له الخلد في الآخرة. إلى الجود يا قوم فالمعوزون، من الناس في عسرة عاسرة. فمن جاد ساد اسمه في الحياة، وكان له الخلد في الآخرة. إلى الجود يا قوم فالمعوزون، من الناس في عسرة عاسرة. فمن جاد ساد اسمه في الحياة، وكان له الخلد في الآخرة. إلى الجود يا قوم فالمعوزون، من الناس في عسرة عاسرة. فمن جاد ساد اسمه في الحياة، وكان له الخلد في الآخرة. ختاما، لا يسعنا إلا أن نشكر لكم جميل إصغائكم واستماعكم. تقبلوا أجمل وأرق تحية من فريق العمل. صاحبكم منشدا أبو صهيب أبو سليمان. التقديم عباس أبو النجا عبد الرحمن عمر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع حراء، هاتف رقم 6056669، رقم الفاكس 6051110، صندوق بريد رقم 453-8، الرمز البريدي 251-12. امتياز هذا الإصدار لدى مؤسسة جوازل للتسويق، المملكة العربية السعودية، جدة، هاتف وفاكس 6550000.